ما كان يبدو من سرابي شمس حقيقة. لا يوجد على مدار التاريخ طائفة تقصدت الأذى وعمدت إلى الإساءة إلى بيت الله الحرام وإلى حجاج بيت الله وإلى عمار بيت الله كما فعل الصفويون الرافضة. ما علاقة النظام السوري بإيران؟ هل النظام السوري مقاوم لإسرائيل؟ أين حزب الله من هذه الثورة؟ ماذا لو سقط النظام السوري وماذا لو انتصر؟ أن أهل الشام قد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بخالصة من الوحي كما جاء في الأحاديث التي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. هل الجهاد في سبيل الله هو الدعوة إلى ثورة حنين التي ظنوا فيها أن الشعب السعودي شعبا غبيا ينقاد وراء الصيحات والمظاهرات والفوضى والتي فضحها الله في مهدها وتتبعت منابعها فوجد أن وراءها مجوسي وأن وراءها رافضي في في من إيران وآخر في نينة وفي العراق هم الذين كانوا وراء ذلك؟ لكن الحقيقة التي يجب أن نعلمها أن إيران افتضحت وأن إيران كشفت. وهنا أحذر أبناء مصر وأكرر لأن أمة الإسلام بالله ثم بمصر أحذر أبناء مصر من أي مشروع سواء دخل عبر التعاون الثقافي أو التعاون الاقتصادي أو التعاون أو أي جهة. إن إيران ما دخلت في بلد إلا أفسدته وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. شمس الحقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب وانزاح عن وجهي الدونة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ميادين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بمدينة الرياض. أيها الأخوة، نسعد أن يكون معنا هذا اليوم ضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك. حياكم الله. عندما ولي معاوية رضي الله عنه الشام كانت سياسته مع رعيته من أفضل السياسات، وكانت رعيته تحبه ويحبهم. قال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلم ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناتا ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية رضي الله عنه. وقال الربيعة بن نافع: معاوية رضي الله عنه ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. حديثنا اليوم أيها الإخوة سيكون عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. نسعد بالتواصل معكم من خلال الأرقام البرنامج والتي ستظهر لكم تباعا. حياكم الله شيخ سعد. أهلا وسهلا، حياكم شيخ سعد. يعني لعل يعني سمعت وسمع يعني كثير من الناس ما ذكر في بعض وسائل الإعلام من المس من جناب هذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، فلعلنا في البداية أن نعرف بهذا الصحابي الجليل وسيرته وطرفا من حياته رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث عن معاوية بن أبي سفيان هو يأتي في سلسلة منزلة الصحابة وما كتب الله لهم من المنازل والمناقب والشمائل والفضائل، من حيث أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وجاهدوا معه وبذلوا أرواحهم وأنفسهم تحت راياته صلى الله عليه وسلم، ومن أولئك معاوية بن أبي سفيان، وهو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. هذا الصحابي أسلم عام الفتح على قول عدد من المحققين من أهل العلم، وبعضهم يقول إنه أسلم قبل الفتح، أسلم بعد عمرة القضاء في الحديبية، وأخفى إسلامه ولم يظهر ذلك إلا فيما بعد. والحقيقة أن معاوية بن أبي سفيان كما تفضلتم في هذه الكلمات الجامعة التي تدل على عظيم منزلة ومكانة معاوية رضي الله عنه، جعل الله عز وجل لأمة الإسلام في توليه نصرا وفرجا وعزة، ليس كما يتكلم بعض من لا علم له ولا تحقيق، وربما بعض من تكلم في معاوية أراد أن يكسب إما شيئا من المال أو يكسب شيئا من الجمهور أو يكسب شيئا من المجاملات السياسية أو غير ذلك، وحتى وإن حسب على السنة، لكن في حقيقة الأمر أن الإمام الحسن الذي شهد له بالجنة رضي الله عنه، وهو سيد شباب أهل الجنة كما هو أيضا أخوه الحسين رضي الله عنه، الإمام الحسن إمام بارع ذو عقل وفهم وفقه ودراية وبصيرة، ولما تنازل عن الخلافة لمعاوية عام الجماعة عام 41 اعتبر أن ذلك دليل على هذه الفراسة القوية العظيمة التي تحلى بها الإمام الحسن. ليس صحيحا ما يقال من التهوين والتقليل والغض من مكانة ومنزلة معاوية عند من يقول إنه أسلم يعني عام الفتح وأنه بذلك يعد من الطلقاء، وكأنهم يسوقون عبارة الطلقاء كأنها عبارة الغض والنقص والدون والاحتقار. لا، ابن المطهر الحلي الرافضي حينما تكلم عن معاوية قال هو الطليق ابن الطليق، وكذلك بعض من تكلم هذه الأيام في إحدى القنوات الفضائية قال وهو من الطلقاء وتكلم عن، بل والعجب أن هذا الذي تكلم في معاوية وعده من الطلقاء جعل خالد بن الوليد معه من الطلقاء، ولم يعلم هذا المتكلم أن خالد بن الوليد كان واحدا من قادة جيوش الفتح، يعني جيش فتح مكة الذي أقبل على مكة فاتحا كان أحد قواد هذا الجيش خالد بن الوليد، يعني أسلم قبل ذلك الوقت، إذن كيف يكون من الطلقاء؟ الحقيقة أن معاوية شيخنا الآن النظر إلى معاوية التعامل أو التعاطي مع وضع هذا يعني هذا الهرم معاوية رضي الله عنه، ننظر لك كصحابي وننظر له كخليفة أيضا للمسلمين، كملك وليس خليفة، كملك. نعم يعني انتهت الخلافة بمدة الحسن، ثم بعد أمير المؤمنين ويسمى أمير المؤمنين، لكنه ملك كانت ملكة من ملوك المسلمين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30، إذا عددت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتمام 30 الأشهر التي تولى فيها الحسن رضي الله عنه ثم تنازل تكون بهذا قد أتممت 30، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا عاضا. نعم الشيخ سعد النظر إلى معاوية رضي الله عنه على أنه صحابي، نعم، لعل هذا لو يعني ألقينا الضوء عليه قيمة الصحابي، لماذا سمي مثلا أو تسمية الصحابي بهذا الاسم ومكانتهم وتاريخهم وفضلهم، لأن كثير من الناس ينظر إلى معاوية على أنه يعني أمير المؤمنين أو ملكا فينقص من قدره من هذا الجانب. ممتاز جدا. هذا الصحابي معاوية رضي الله عنه يجب أن نعلم جيدا أن حينما تكلم عن معاوية فلسنا بذلك نفضل معاوية على علي بن أبي طالب، نعم. فإن الإجماع منعقد على أن علي بن أبي طالب أفضل من معاوية، هذا مما لا شك فيه، هذا مما لا شك فيه، لأن الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فالإجماع منعقد على أن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية ومنزلة علي أعلى، هذا واضح وأئمة أهل السنة لا يشكون في ذلك أبدا، نعم. لأن هناك من مثلا بعض الرافضة وبعض الشيعة يظنون أننا حينما نتكلم عن معاوية فإننا بذلك نفضله على علي، هذا ليس بصحيح، الصحابة لهم درجات ولهم منازل ولهم مقامات، ولا يمكن أن تجعل الصحابة كلهم في درجة واحدة، فالمهاجرون والأنصار وأهل السابقة كما بيّن الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن فضائل الصحابة تختلف باختلاف سابقتهم ومن شهد لهم، ولذلك من مناقب بعضهم أنه بدري من البدريين، وما يدرك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لكن أردنا أن نؤكد بذلك إبعاد القسمة الغبية التي توجد في ذهن بعض المتحدثين التي يفهمون منها حينما نتكلم عن معاوية فإننا بذلك أعداء علي رضي الله عنه، وحينما نتكلم عن علي فإننا بذلك أعداء معاوية رضي الله عنه. والحقيقة أن يعني أبو بكر أفضل هذه الأمة، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم من ذكي شهد لهم بالجنة من المبشرين والمهاجرون والأنصار وأهل بدر. وكلما كان الإنسان في إسلامه وفي علمه وفيما فضله النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد له بذلك، لكن تظل أن القسمة التي شاعت عند كثير من الناس وروج لها الرافضة كثيرا وبعض الشيعة، وهي أن من يتكلم عن معاوية فهو عدو لأهل البيت، وعدو لعلي بن أبي طالب، وعدو لفاطمة، وعدو للحسن والحسين، وعدو لأهل البيت جميعا. وهذا أقول اعتبرها قسمة غبية. الحق أننا نشهد ونعتقد نتقرب بذلك قربا وزلفا إلى الله أن علي بن أبي طالب أفضل من معاوية رضي الله عنه، لكن لا يعني الكلام في مناقب علي هو البغض والطعن والنيل والقذف والسب في معاوية رضي الله عنه، ولا يعني الكلام في مناقب معاوية ومكانته وفضله وما أكرمه الله به عز وجل أن ذلك طعنا أو غضا أو تهوينا من شأن الإمام علي بن أبي طالب أو شأن الحسن والحسين. بل يكفي معاوية أنه يعني من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كاتبا للوحي، دستور الأمة إلى قيام الساعة القرآن الكريم اؤتمن عليه معاوية رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختاره وجعله على الشام، كان يزيد بن أبي سفيان شقيق معاوية، كان ولاه عمر على الشام، فلما مات يزيد قام بعد ذلك عمر بن الخطاب ولا معاوية، ولذلك معاوية حكم الشام 20 أميرا ثم بعدها 20 حاكما ملكا صالحا من ملوك المسلمين. والحقيقة أن الأمر الذي أكرره آنفا أن الذين يقولون مثلا يعني حينما نقول على رواية من يقول أن معاوية بن أبي سفيان أسلم بعد الفتح ومن الطلقاء، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ولى عتاب بن أسيد على مكة لما فتحها ثم خرج وجعل واليا عليها عتاب رضي الله عنه. فأعود إلى ما تفضلت به من أن هؤلاء الصحابة مهما يعني تباينت درجاتهم في الفضل والمنازل والشمائل إلا أن هناك أحاديث جاءت كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحسنت لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. معاوية في القرون المفضلة خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم. والله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد الله لهم جنات تجري رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية دخل فيها عمر دخل فيها معاوية ابن أبي سفيان. فالفضائل التي جاءت في عموم الصحابة معاوية يدخل فيها بعموم الصحبة كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكقول الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. فمعاوية أيضا من الذين جاهد في سبيل الله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي تأمل الآيات الآتية، قول الله عز وجل ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذه الآيات في غزوة حنين، ومعاوية شهد حنينا، فمعاوية من الذين أنزل الله عليهم، لأن معاوية ممن شهد حنينا. كذلك قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فمعاوية من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح. ثم قالت الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، صحيح أن الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا لا يستوي مع الذين جاءوا وأنفقوا بعد الفتح وقاتلوا، لكن الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى. ومعاوية إما أن يكون أسلم عام عمرة القضاء الحديبية، وإما أن يكون قد أسلم يوم الفتح، وهو كذلك قاتل في حنين وقاتل في الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو ممن وعده الله عز وجل بالحسنى. والله سبحانه وتعالى قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اسمح لي بس الآية الثالثة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وش ساعة العسرة؟ في غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وساعة العسرة تبوك قد شهدها معاوية، فمن الذي يطعن أو ينال أو يتكلم أو يقلل من شأن معاوية رضي الله عنه؟ وأما ما تكلم به بعض من يعني قال بلا دليل ولا زمام ولا حجة ولا خطام أن الرضوانيون شيء والبدريون شيء، نحن نتفق على أن الصحابة كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، والحديث الصحيح لا تسبوا أعظم درجة. أنا معك على الحديث، لكن قضية الذي جاءنا بتقسيم جديد، قال هناك صحابة لا أحد يتكلم فيهم، وهناك صحابة هذول من الطلقة يعني خذوا راحتكم فيهم. فالرضوانيون يعني آيات الرضا هذه جاءت في المهاجرين وجاءت في الأنصار، فهذول لا أحد يتكلم فيهم. أما الطلقاء وهو الذي يعني يتكلم فيها بصيغة الغض والنيل من جانبهم وشأنهم ومقامهم، فنقول هذا التقسيم جبته من كيسك وما عليه دليل ولا عندك فيه حجة، واحتفظ به لنفسك أو تحدث به على من يصدق مثل هذه الخزعبلات التي كثرت وتتابعت، وأصبح من واجب أهل السنة وأهل التوحيد أن يبينوا جميل هذا من كثر خلطه وكثر طيب تسمح يا شيخ، نحن سنأخذ مقطع للدكتور أحمد الكوبيسي تحدث به في قناة دبي، ويعني نال من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فسنأخذ المقطع ثم نأخذ والله إني أتمنى للكوبيسي وقد يعني بلغ من السن يعني هذا العمر أن يتوب إلى الله عز وجل في كل ما قاله في معاوية رضي الله عنه، نسمع الشيخ لعله يتوب. وأنا من منبر قناة المجد أدعو الشيخ الكوبيسي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبرأ إلى الله مما قال في معاوية، فقد آذانا وآذى صحابة رسول الله وآذى أهل السنة وآذى أمة الإسلام بهذا الكلام، فليتوب إلى الله وليرجع، وليس عيبا أن ينصح بالتوبة ممن هو أصغر منه سنة. جزاك الله خير، نشاهد المقطع ثم نعود إليكم أيها الأخوة بإذن الله عز وجل. شمس الحقيقة أشراقت تبددت وتلطى بابي وامتاح عن وجهي الدولة ما كان يبدو من سرابي. وراجع الخوارج واحد، بصراحة الواحد هذا معاوية، معاوية الذي وقف ضد علي في حقه وأمر بلعن علي على المنبر حوالي 120 سنة، وبإجماع المسلمين أن الذي يسب على البيت كافر. وهذا الرجل استطاع أن يسلب الحق من علي وأهله وآله، ولهذا إلى هذا اليوم نحن نعاني. هذا الذي نعاني كل هذا شيعي وهذا رافضي وهذا صفوي وهذا مدري منه وهذا اسمه سوريا الإشعاوي وهذا كله بسبب هذا السبب، بهذا السبب وضعنا. طيب الأستاذ أسامة من أبو ظبي، تفضل أستاذ أسامة. السلام عليكم أخي. مرحبا أستاذ أسامة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بدي أستفسر عفوا من الأستاذ الدكتور أحمد. نعم. سيدنا معاوية في عنه حديث متفق عليه في كتب السنة. نعم. أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، عن سيدنا علي رضي الله عنه، فكيف يأمر بسب علي على المنابر؟ يعني إيش الدليل على هذا الكلام عفوا؟ الدليل صحيح مسلم يا ناصبي، أنتم نواصب كما هم روافض، هناك نواصب وهو أنت بتوع معاوية الذي أمر بسب علي، وهذا صحيح مسلم، صحيح مسلم، مش صحيح مسلم مبوف. وهذا التشيع، هذا العصبية لأجل معاوية الذي كل ما نعانيه الآن من معاوية، وأنتم تحبونه كل هذا الحب. والله لو عندكم 1%، وأنا كنت هكذا، أنا من أهل الأنبار، والأنبار رواصب صحاب كانوا يحبون معاوية وعلي ما عنده مشكلة ما مش مش مش بتاعنا هذا علي. حينئذ يا سيدي الكريم أنا هذا كلامك يسعدني ليش؟ حتى ما تحزنون كثير لما تسمعون ماذا يفعل الشيعة في العراق وماذا يفعلون في في في في كلكم سواء روافض ونواصب. ونزل يقول لعن الله من ناصبكم العداء. كيف يمكن أن تكون مواليا لعلي وقاتله للحسين وقاتله؟ مثل لو هذا لو هذا اختار لك واحد منهم. ولهذا يا أولياء اتقوا الله في أنفسكم. صح هذه وراثة ووجدنا آباء كسرنا كبار وتعلمنا وقرينا وثبتنا كلها لعبة لعبة يهود. الحقيقة أشراقت تبددت وتمضى بابي وانسرح عن وجهي دون ما كان يبدو من سرابي. أيها الإخوة مرحبا بكم مرة أخرى. شيخ سعد سمعنا حقيقة ما آذانا والله ولا كنا نعم. يعني ما كنا نريد أن صحيح. نؤذي أيضا أسماء إخواننا المشاهدين بهذا الكلام، لكن في البداية عندما قال يعني أن معاوية 120 سنة يأمر بي أو يسب علي رضي الله عنه منابر. أصلا معاوية ما عاش 120 سنة، معاوية عاش بضعة وسبعين قد يكون أوصى بأن وما يحتج به هو في قول من صحيح مسلم هو حوار كان بين معاوية وبين سعد بن أبي وقاص، وكان معاوية يسأل عن أمر شاع عند الناس وكان يتأكد هل سعد ممن يعني ممن لا قدر الله وقع في ذلك أو حوله ممن وقع في ذلك، وينظر يعني ما هو الأمر الذي جعل سعد بن أبي وقاص يعني يعرف لمعاوية لعلي رضي الله عنه هذا القدر الذي معاوية هو أيضا نفسه يعرفه. فقال إن عليا ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال عن لما قال تخلفني مع النساء والصبيان قال أنت بمنزلتي هارون مني إلا أنه لا نبي بعدي. وفضائل علي بن أبي طالب ما أنكرها السنة، ولذلك نعتبر القسمة الغبية اللي يقول أنتم الناصبة وأهل الأوانة، لكن التأكيد على أنه يقول أنا من أهل الأنبار وأنا ناصبي حقيقة أنا يعني أنا لست هنا للدفاع عن أهل الأنبار، فأنا أعرف أن في الأنبار علماء وطلبة علم ورجال سنة ورجال علم ورجال تحقيق، ولا يقبلون أن يوصفوا بأنهم نواصب، لأن يعني هذا مبني على قسمة، إما أن أكون مكفرا لمعاوية مبغضا له إذا أحببت عليا، وإما أن أكون مبغضا لعلي إذا أنا عرفت قدر معاوية. هو لا يرى عيب، يقول أنا ناصبي. هذا الإنسان يقبل قوله على نفسه، أما حكمه على غيره فإن الغير هذا هو الذي يرد عن نفسه. ولذلك أنا بما أعلم من أهل الأنبار السنة الكرام الفضلاء أهل العلم والدعوة والفضل لا يقبلون أن يوصفوا بهذا الوصف. هذه مسألة، وأنا أكرر أنه يعني هل سنكون نحن نواصب إذا أحببنا عليا ولم نبغض معاوية؟ يعني أننا يحكم علينا بأننا نواصب لأننا أحببنا عليا وفاطمة والحسنين ولم نبغض معاوية ولم نطعم فيه؟ يعني حينما يقول لكن كمصطلح نواصب، أنا أودي يعني لكم مشاهدين أيضا كلمة نواصب هم الذين ناصبوا، يعني أطلق يعتقدون أنهم أطلق الرافضة كلمة النواصب عنوانا على عموم أهل السنة، وكثير منهم يكفرون السنة بذلك ويقولون هذا عنوان لمن ناصب أهل البيت العداء، ويجعلون كل من لم يقل بإمامة علي بن أبي طالب وأن علي أولى بالإمامة والخلافة بعد رسول الله، يعني من قال إن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان هم الأئمة الشرعيون الذين تناقلت إليهم يعني بالبيعة والانتقال وكذا، فأن هذا يعتبر ناصبي لأنه لم يقل بأن إمامة أبي بكر ظلم وبغي وطغيان وعدوان، ولم يقل بأن إمامة عمر وعثمان أيضا ضلال، وإنما كل من قال أن علي أولى بالخلافة بعد رسول الله وأنه لغصبوا واغتصبوا وظلموا وبغوا وطغوا واعتدوا على هذا المقام الذي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيعني من لم يقل بإمامة علي وأحقية وفضله على هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم فإنه يعد ناصبيا ناصب أهل البيت. وأنا أقول هذه قسمة غبية، وهذا هو المشروع الكبير الذي أيقظ في السنة وعقلاء السنة وتجار السنة وأثرياء السنة وقادة السنة وساسة السنة قضية نشر قضية كبيرة، وهي هل صحيح ما يشيعه الرافضة من العداوة بين الصحابة وأهل البيت الجواب لا. الصحابة والأهل البيت محبة وقرابة، في بينهم مصاهرات وبينهم نسب وبينهم قرابة وبينهم علاقات، فهؤلاء من حيث لا يعلمون. وأنا يعني لا أعرف زمنا، لا أعرف زمنا شاع انفضح فيه الرفض، وانفضح فيه دسائس هذا المذهب، وانفضحت فيه العقائد المنحرفة ابتداء بالخرافات التي بلغت في الأئمة مبلغا وصل إلى حد التدخل في الربوبية والولاية التكوينية وغير ذلك، مرورا بعلم الغيب وأن الأئمة يعلمون متى يموتون، واقرأ ما في الكافي من بعض هذه العجيب، وكذلك في بحار الأنوار المجلسي وغيره وغيره. لكن يا شيخ عفوا، أهل السنة الآن يعني لو استعرضنا تاريخ أهل السنة يعني كتاريخ أشخاص وعلماء وأيضا كتب أهل السنة، هل فيها هذا الطرح اللي الآن يطرحه الكوبيسي؟ أبدا أبدا، إلا من تأثر بما تأثر به الكوبيسي. يعني هناك مثلا أناس من الكتاب المتأخرين نقلوا مثلا عن الجاحظ كلاما، نقلوا عن بعض أدباء، يعني أدباء بعضهم يعد من الود، مثل عطاء حسين كتب كلاما وتكلم في معاوية، العقاد له يعني عبارات شطح فيها، حتى سيد قطب تكلم وقال كلاما ما كان يليقا يقال في معاوية رضي الله عنه، لكن هذا ما يقال أنه عالم يؤخذ من فتوى. نعم. يكتب في أدبيات، في التفسير، في أشياء كثيرة، لكن هذه الشطحة الخطيرة التي قالها من سمعناه آلفا نعتبر حقيقة صعبة. ثم قضية فإن معاوية يأمر بسب علي 120 عام، وبالإجماع أن من سب أهل البيت كافر، يعني بالإشارة أنه معاوية كافر. لا طبعا هو ما قال هذا الكلام، ما قال كوبيسي ترى معاوية كافر، لكن هذه مقدمة ونتيجة يفهمها السامع ويمكنه يطبقها. فقضية كل ما نعانيه هو من معاوية وتوحيد الطوائف، عندما قال الطوائف كلها سواء يعني، وهذا أخطر شيء. ثم قوله هو أنتم لا تحزنون على ما يفعل الشيعة في العراق، يعني هل نعذر؟ هذا يعتبر شيخ تأييد ضمني لما يفعله الشيعة. أخطر ما في الأمر. نعم. حقيقة، وقد أصاب السنة، الكل يعرف أن السنة لما جاءت الدبابة الأمريكية ومعها من معها فتكوا بأهل السنة، ذبحوهم، خرقوا رؤوسهم بالدريل، جعلوا الدريلات في صدورهم، عذبوهم، حاكموهم على الهوية، قودوا في تهجير وفي أشياء وفي أشياء كثيرة. ومع ذلك تقول لا تحزنون على ما يفعل الشيعة بأهل السنة في العراق. أنا أعتبر أن هناك، بل ولا أزال أقول أنه حتى في العراق قبائل شيعية تبرأ مما فعل ببعض أهل السنة من تدخل ودسائس الفرس. وأنا أؤكد رغم هذه الوثبة السنية العالمية الكبيرة، يا أخي الكريم، أنا منذ أسابيع كنت في استراليا وانتقلت في 5 مدن استرالية كبيرة، ما رأيت حديثا أشغل خطباء الجوامع وأئمة المراكز الإسلامية والمؤسسات والمعاهد الدينية مثل التحذير والبيان والإشارة إلى خطر نشر الرفض وسب الصحابة والطعن في أم المؤمنين عائشة. أنا أقول لا أعلم زمنا انتشر وانفضح فيه هذا المذهب كما فضح في هذا الزمان، لا فضلا عن حديثنا في الحلقة الماضية التي هي مؤشرات أو ملامح انهيار المشروع الصفوي على المستوى العالمي. المشروع منهار أصلا في انقسام العمائم في داخل طهران في مسألة من يستحق المرجعية ولا لا، ومن هو اللي يكون نائبا عن الإمام الغائب عين جيم، هذا من جانب، والجانب الآخر انقسامات على الواقع والانقسامات أيضا في قضية الأصولية والأخبارية وغيرها. كل هذه الأمور انكشفت وأصبحت أمرا مكشوفا لعموم المسلمين. ولذلك فإن الذي يعنينا هنا أن نقول إياك والقسمة الغبية التي تقول إما أن تحب عليا وتلعن معاوية، وإما أن تحب معاوية وتقدح في علي، فليس بصحيح. أهل السنة يجمعون على أن عليا رضي الله عنه أفضل من معاوية بدرجات، وأن علي له سابقته في الإسلام ومكانته، لكن هذا الفضل الذي نقر به ديانة لا يبيح لنا شرعا أن نطعن في رجل شهد تبوك والله عز وجل، صحابي يا شيخ، وهو صحابي وهو كاتب الوحي. لكن بالمناسبة ترى اختيار الطعن في سيناريو مثل الأفلام الإيرانية التي بدأت تغزو مسرح الإنتاج العالمي، وبالمناسبة قريبا سوف يخرج برنامج إيراني يريد أن يعني يدخل في صياغة السيرة النبوية ابتداء من البعثة النبوية إلى مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو إلى كربلاء وما بعد ذلك. فالشاهد أنه السيناريو الإيراني بهذه العقلية يريد أن يركب مسألة أنه هذا الذي كتب الوحي وهو الذي يطعن فيه ويقال فيه ما يقال، إذن الوحي فيه كلام محرف، إذن الوحي فيه كلام مبدل. ليش بدل الوحي؟ لماذا حرف كما قال الطبرسي في فتح رب الأرباب بتحريف آيات الكتاب أو بإثبات تحريف آيات الكتاب، وبما جاء في بحار الأنوار وبما جاء في بعض الكتب، حتى يقال لا طبيعي طبيعي يحرف القرآن، ليش ما يحرف القرآن ومعاوية هو الكاتب؟ لماذا لا يحرف القرآن وتحدث فضائل أهل البيت من القرآن ومعاوية عدو أهل البيت هو الذي يكتب الوحي؟ إذن هناك تكتيك معين. لكن سؤال شيخ إذا كان ملمح مهم، الفارق بين مرحلتين، مرحلة يعني الخلافة الراشدة والتي انتهت ب يعني رضي علي رضي الله عنه كمرحلة يعني واضحة، ومرحلة الملك مع معاوية، هل الفاصل هذا أليس هو الذي أجج هذا الصراع عند بعض الطوائف؟ هو مما لا شك فيه، ولذلك حقيقة الشيء الذي يريحنا نحن، وقد يعني فصل بيننا وبين هذه الأحداث قرون طويلة أكثر من 14 قرن كاملة، جميل أن نقول فيها ما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وقال أيضا: لا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: مقام أحد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ساعة وعلى آله وصحبه ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال. ولذلك عمر بن عبد العزيز ابن المبارك عبد الله بن المبارك لما سئل عن أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز الحاكم الراشد العادل الزاهد الورع كل الناس تضرب به المثل في عدله ورعه، قال: والله لا غبار خيل معاوية مع رسول الله في سبيل الله أفضل، ومقام معاوية رضي الله عنه مع رسول الله في حنين وفي الطائف أفضل من عمر بن عبد العزيز. مسألة الصحبة. هذا فضل الصحبة يا أخي الحبيب. حينما تقرأ حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر معاوية فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم في معاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. معاوية رضي الله عنه من رواة الحديث، حدث معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث عن أبي بكر، وحدث عن عمر رضي الله عنهم، وحدث عن أخته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا هو خال المؤمنين كما سماه الإمام أحمد. وأيضا معاوية روى عنه ابن عباس، يعني ابن عباس يروي عن معاوية. نعم. وروى عنه أيضا جرير وأبو سعيد، جرير بن عبد الله البجلي وأبو سعيد والنعمان وابن الزبير، وكذلك روى من التابعين عن معاوية سعيد بن مسيب وأبو صالح السمان وأبو دريس الخولاني وابن سيرين وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير. معاوية فقيه وعالم بأمور الدين بشهادة من؟ بشهادة ابن عباس، لما قال أبو مليكة إن معاوية أوتر بعد العشاء بركعة واحدة، فأخبر ابن عباس بذلك فقال: أصاب معاوية أصاب، إنه فقيه كما روى البخاري. معاوية لما رأى الناس يصلون بعد العصر أنكر عليهم وقال: إنكم لتصلون صلاة، صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناه يعني فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر كما روى البخاري. معاوية رضي الله عنه كان وقافا عند كلام الله عز وجل، وما كان أحد يذكره بحكم الله ورسوله إلا انقاد لذلك وخضع. يقول الشهيد بن أبي مجلس: خرج معاوية على الناس فقاموا له فالزول قيام، قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لا أحد يقوم، رواه الإمام أحمد. كان حليما رضي الله عنه يضرب به المثل، وهو صاحب القصة المعروفة: في بيني وبين الناس شعرة لا تنقطع، إنهم أرخوا شددت وإنهم شددوا أرخيت. يوم من الأيام رجل أسمع معاوية كلاما سيئا شديدا، فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، لو عطيت علقة، لو سطوت عليه. قال: إني لا أستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي، والله إني لأدعو حكام المسلمين وولاة أمورهم أن ينظروا في هذا الكلام، إذا كان للحلم والصفح والعفو بابا في كل من هو بين أيديهم في حكم يسع ولاة الأمر العفو عنه، فإننا نناشدهم أن يعفوا، لأن الأصل في من تولى أمر المسلمين أن يمتلئ قلبه عطفا ورحمة فلا يتمنى أن تشرق شمس وفي سجن واحد للعفو عنه سبيل أو للصفح عنه طريق. معاوية رضي الله عنه كان زاهدا، روى الإمام أحمد عن علي بن أبي حملة قال: رأيت معاوية على المنبر يخطب الناس في دمشق عليه ثوب مرقع. هذا من زهده، ما قال والله أنا 20 عام أمير للشام ثم 20 عام أنا ملك للأمة وأبدا. وأيضا أخرج ابن كثير عن يونس بن ميسر الزاهد وهو أحد شيوخ الأوزاعي قال: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وعليه قميص مرقع الجيب ويسير في أسواق دمشق. يا أخي كما تفضلت يا أخي عبد الله يوم قلت أنه معاوية يكفيه أنه صحابي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد مع رسول الله في حنين والطائف، لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وارتد من ارتد من العرب، من الذي ثبت وقاتل المرتدين؟ معاوية بن أبي سفيان وأخوه يزيد ووالده أبو سفيان أيضا من الذين قاتلوا المرتدين، بل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسل جيش عكرمة إلى قتال مسيلمة احتاج عكرمة إلى من إلى مدد معه، فتخيل من أرسل مددا لعكرمة؟ لقد أرسل أبو بكر الصديق شرحبيل بن حسن رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان ونفر من الصحابة. أعمال معاوية في الجهاد في سبيل الله ليست أمرا قليلا، يعني شيخ من الأعمال أنا أريد في قضية مهمة يعني قد يكون المشاهد بحاجة إليها، استغلال الروافض لهذه نقول المنطقة الضبابية الرمادية من ذكرت قضية أن قد لا نتحدث فيها قد تكون فيما شجر فيما بين الصحابة رضي الله عنهم وهم بشر، استغلال الروافض لهذه القضية وتأجيجهم وجعل حقيقة تاريخية أن هذا اغتصب منه وأنه كان يدعو عليه، أليست قضية مهمة يعني يجب أن نوليها يعني نحن نوليها اهتمام، لكن نحن نسأل يعني لماذا لا يتكلم الروافض عن مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ومن الذي كان وراء قتل عمر بن الخطاب؟ أليس عمر بن الخطاب هو الذي أطفأ نار المجوس؟ أليس هو الذي جلب أو جلب إليه كنوز كسرى؟ أليس عمر بن الخطاب الذي سقطت الأمبراطورية الفارسية على يده؟ أليس عمر بن الخطاب ذلك الإمام العادل الأواب شهيد المحراب الذي وافق حكم وحكم الكتاب؟ يعني أصلا لا تقف عند نقطة معينة، يعني حينما تناقش الرافضة لا تناقش الرافضة في قضية علي معاوية فقط، انظر إلى موقف الرافضة من عموم الصحابة، ما هو موقفهم من أبي بكر؟ اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، أبي بكر وعمر كما يقولون، معاذ الله أن يقال ذلك، لكن ناقل الكفر ليس بكافر. فحينما يتكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يستدرجنا أحد إلى جزئية وننسى القضية الكلية. معلوم أن أمبراطورية الفرس لما سقطت على يد هذا الإمام الذي جعل الله على يديه فتوحات المسلمين، توسعت الدولة الإسلامية، ما كان عملا مفاجئا أن أبو لؤلؤ المجوسي أن أبا لؤلؤ المجوسي يجي يندس ويطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا، إنما كان عملا منظما مدروسا، وهذا الأمر لم يعطيه التاريخ حقه. سنأخذ ولذلك قبل أن تأخذ نفتخر الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. الله يبارك بشكرني عنك. أهلا وسهلا، تفضل أبارك فيك. حياك الله شيخ عبد الله شيخ سعد. كأني أقول كأني أسمع صوتا حبيبا إلى قلبي من منذ زمن أبان أمي شيخ محمد أبان أمي. حياك حبيبنا شيخ محمد. تفضل شيخ محمد. أنا والله الحقيقة تفاجأت بالموضوع، فكان من المواضيع التي يعني فرحت كثيرا بأنكم تطرقتم له، لأن الحديث عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم شجون والطاعنون فيهم إنما يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعض المخدوعين الذين قد أشربت قلوبهم تلك الفتن تلك الشبهات. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله جل وعلا عن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة هذه الرسالة قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقد زكاهم صلى الله عليه وسلم بفضل من الله. الله أكبر. والطعن في المتربي طعن في المربي، وإسقاط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إسقاط لرسالته صلى الله عليه وسلم، وأنى لهم ذلك بإذن الله تعالى. بالنسبة كان في أول اللقاء كان سمعت يعني يبدو نفسه عندما قال الشيخ أن أول أمركم النبوة ورحمة ثم تكون ملك عاص. والحقيقة الحديث في ظني والله أعلم لما كن واهم أنه قال إن أول أمركم نبوة ورحمة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملك ورحمة ثم تكون إلى آخر الحديث. فقول ملك ورحمة تشمل فترة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولو لم يكن في فضل معاوية سوى حديث رواه الإمام مالك وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن أم حرام بن الحار رضي الله عنها ورواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري قبل ذلك، أقول لو لم يكن فيه إلا ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فبعد ذلك قال أول جيش من أمتي يغزون مدينة هرات المغفور لهم، قالت أم حرام ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فالأولين هؤلاء كان قائدهم معاوية رضي الله عنه، وكفاهم شرفا وفخرا هذا الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل عليكم، شكرا وبارك الله في الجميع. شكرا شكرا شكرا يا محمد. شكرا شيخ محمد. الأخ خالد معنا، معنا اتصال. الأخ خديجة من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خديجة من فلسطين، أهلا وسهلا. يا هلا فيك. يا مرحبا أختي خديجة، تفضلي. كانت خلافة نعم تفضلي. كانت خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه خيرا من الكلين. إذ انتهت مدة الفوضى والقتال وانقطع طمع الأعداء باستعادة ما تم أخذه من المسلمين، والمسلمين اجتمعوا على كلمتهم على رجلا واحدا، فوجهوا قوتهم للخارج حيث رفعت راية الجهاد وعادت الفتحات، وصار معاوية بالناس فقرب ما كان بعيدا عنه، بل كان اشتهر في عهد معاوية. انقطع الخط. الأخ محمد تفضل. الأخت أمل. الأخت أمل تفضلي. ألو. تفضلي يا أخت أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. سؤالي يا شيخ، لما سب الرسول تناقلنا، لما في عهد الرسول ما تناقل الصحابة الـ يعني الخبر إن سب، بس الحين لما سب معاوية وكثير من الصحابة تناقل الخبر حتى في الجوالات، يعني هل هذا صحيح إن هن تناقلوا ولا اقتداء بالصحابة الحين يعني ما سلط الأضواء على هذه الأشياء؟ يجيب الشيخ إن شاء الله على السؤال هذا. شكرا يا أختي أمل، شكرا. الشيخ محمد كان له تعليق جميل. تعليق الشيخ محمد جميل، ولعلي أصحح ما يعني سمعه مني. أنا قلت الذي جاء عليه وسلم أنه قال الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا. أقصد يعني أنه لا يسمى عهد معاوية خلافة. يعني هذا بالضبط هذا الكلام الذي قلنا، يمكن عاد انتبه يعني اشتبه، لكن كلام الدكتور محمد أبامي كلام جميل، وهو متخصص في التاريخ ومثله يسمع له جزاه الله خيرا. وما ذكره حقيقة مما يعني هو في سياق حديثنا، بل إن الحديث الذي يمكن أن نستدل به قبل ما ذكره الشيخ الدكتور محمد أبامي أنه أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا، وأول من غزا البحر منه معاوية بن أبي سفيان، وأوجبوا قال ابن حجر يعني أوجبوا الجنة، فضلا عن بقية الفضائل والمناقب والأشياء الجميلة. أما الأخت خديجة التي اتصلت من فلسطين، نسأل الله أن يحفظ أهل فلسطين وأن ينصرهم وأن يمدهم بعونه وفضله وفتحه وتوفيقه، وأهل غزة كذلك إنه سميع المجيب. نقول يعني أنا سأكمل مداخلة الأخت خديجة كأني بها تقول إنه لما وقعت الفتنة بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن هناك غزو للمسلمين، بل طمع الروم في المسلمين، يعني صارت هجمة عكسية على المسلمين أنفسهم، حتى كان عام الجماعة واجتمعت الأمة بفضل الله، ثم بفضل من؟ بفضل الحسن. ترى كل فتح من فتوحات المسلمين في عهد معاوية الفضل فيها لله ولمعاوية، لأن الحسن بعقل مشروعي استراتيجي مدبر، علم أن أمة الإسلام لا يمكن أن ينتشر الإسلام الذي هو رحمة للعالمين في ظل الصراعات والخلافات. ولذلك الحسن ترى ما تنازل عن الخلافة لا ضعفا ولا خورا. الحسن شجاع من أشجع الرجال كأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحسن لما تنازل عن الخلافة كان معه 40,000 مقاتل كلهم مدجج بالسلاح من الشباب الذين تتطاير أعينهم بالشجاعة والقوة. فلم يكن الحسن متنازلا عن ضعف ولا خور، لكن أراد أن يجمع أمة الإسلام حتى لا يطمع داءها فيها. ولذلك نحن نقول إن كل فتح من فتوحات الإسلام في عهد معاوية فإن الفضل لله عز وجل ثم لهذا الملك الصالح العظيم معاوية، ولكن للإمام الحسن فضل في هذا الفتح العظيم لأنه هو الذي أراد أن يجمع شمل الأمة. فلذلك بعد قتل عثمان لم يغزو للمسلمين غازية حتى كان زمن معاوية رضي الله عنه بعد أن تنازل له الحسن، وغزا الروم بعد ذلك 16 غزوة تغزو غازية في الصيف وتمكث عندهم إلى أن يدخل الشتاء فترجع غيف وتقضم غازية الشتاء. 16 أنهكت الروم على بكيف هذا لما اجتمع شمل المسلمين. ولذلك لاحظ أمل كان لها رأي تقوية لما سب رسول الله. نعم. لم يتناقل الناس، أما الآن كلام جميل. الذي جعل الناس يتكلمون يا بنتي أمل، الذي جعل الناس يتكلمون في موضوع معاوية رضي الله عنه أن الذي تكلم بهذا رجل منسوب إلى المشيخة وإلى العلم ويخرج في القنوات ويفتي ويتكلم حتى لا يظن، يعني لو كانت زلة إنسان عادي ما استحقت أن الناس تتناقل هذا الكلام، لأنه لا يزال يعني كثير ممن لا يؤذه بهم من الرافضة يسبون صحابة رسول الله معاوية وغيره. لكن حينما يتكلم أحد منسوب على السنة ومنسوب للمدرسة العلمية والمشيخة والفقه ويعني يمثل مدرسة علمية أو يمثل يعني صفة علمية بعبارة أدق، كان لابد من بيان ذلك وأن هذا خلل وأن هذا خطأ وأن هذا أمر يجب الانتباه إليه والتنبيه عليه. شيخنا بقي تقريبا دقيقتين أو ثلاث، أنا ودي بقضية يعني موقف السلف ممن سب معاوية رضي الله عنه، لعلنا نختم بهذا المحور. السلف رضوان الله عليهم لا يقبلون طعنا في صحابة رسول الله عامة، بل إن علي بن أبي طالب يقول فيما ثبت عنه لا أتين بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. هذا علي رضي الله عنه يقول لا أتين بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. والأمر الآخر أن يعني من المواقف الواضحة اللي هي أن عمر بن عبد العزيز يعني كان إماما رفيقا رحيما بالرعية، إلا أنه ذات مرة أمر بجلد رجل أسواطا وغلظ في جلده. قالوا لماذا يا عمر بن عبد العزيز أنت الخليفة الحبيب الحليل الطيب اللي ما تجلد أحد ولا تطق أحد؟ قال لا، إنه سب معاوية ابن أبي سفيان. والكلمات الجميلة التي تقدمت بها، أنا أقول معاوية ابن أبي سفيان في عهد فتوحات الشام والقسطنطينية وسجستان وبست وكابل ومرو كانت قاعدة الجهاد، كل هذا ينسى. معاوية ابن أبي سفيان الذي فتح الله على يديه قبرص، معاوية بن سفيان فتحات القسطنطينية، جيش القسطنطينية الذي فيه أبو أيوب الأنصاري وقتل ودفن هناك شهيدا رضي الله عنه، وكان في الجيش ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. لكن هنا كلمة واحدة، اسمع إلى وفاة معاوية رضي الله عنه. بعد حياة طويلة عاشها في الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام وقوة الإسلام والعطاء والكرم والبذل والخفيض والخير الذي تدفق على خزارة الدولة الإسلامية وانعكس بيت ماذا المسلمين، ما هو ملك معاوية، ملك للمسلمين جميعا، فكان يغدق على الناس ويعطي عطاء ليس بالقليل مع عدل عظيم. لما جاء عام 60 وافته المنية في مستهل رجب، فلما حضرته الوفاة جعل خده على الأرض ثم قلب وجهه على التراب وبكى وقال اللهم إنك قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللهم اجعلني في من تشاء أن تغفر له. وكان يقول اللهم أقل العثرة واعف الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك فإنك واسع المغفرة، ليس لذي خطيئة من خطيئة مهرب إلا إليك. وكان رضي الله عنه كان معاوية جمع بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التبرك المشروع بما هو من آثاره صلى الله عليه وسلم. فقال لمن وهو يوصي عند موته: إذا دنا أجلي فولي غسلي رجلا لبيبا ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراضة من شعر وأظفار رسول الله، فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني وعيني، واجعل ذلك الثوب مما يلي جلدي وجسدي دون لفافي، فإذا أدرجتموني في جريدتي ووضعتموني في حفرتي فخلوا بين معاوية وأرحم الراحمين. رضي الله عن معاوية، هذا الخليفة أو هذا الملك الصالح العظيم الذي تولى وكان له الأثر العظيم في تاريخ الأمة الإسلامية. واسمح لي كما نتكلمنا بإجلال عن معاوية أن أتكلم عن الحسن بن علي بن أبي طالب. لما تنازل في أقل من دقيقة، ماذا قال الحسن لما تنازل عن الخلافة لمعاوية؟ قال: أيها الناس، إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لامرئ كان أحق به مني، أو حق لي تركته لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. بس هذه خطبة الحسن بن علي وتنازل عن الخلافة لمعاوية، وهذا رد على الخوارج وعلى الرافضة وعلى كل من تكلم في وطعن في معاوية. الحسن بن علي إذا كان كما تقولون أنه معصوم وتعتقدون بالعصمة، كيف المعصوم الحسن يتنازل عن خلافة المسلمين وعن أمر الدولة الإسلامية لمعاوية وفيكم يعني هل يتنازل عن من يكفر؟ من يطعن بكفره أو يقال فيها أو ما يقال؟ هذه مسألة عظيمة. ثم كيف يقال أن معاوية يأمر بسب علي بن أبي طالب والذي يكرم الحسن والحسين ولا يرضى أن يتكلم أحد في علي رضي الله عنه؟ شكرا عنه. شكرا لكم، شكرا دكتور سعد. أيها الأخوة المشاهدون، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الدكتور سعد البريك على هذا البيان والإيضاح، ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان والحقنا بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يغفر للدكتور أحمد الكبيسي وأن يرده إليه ردا جميلا ويتراجع عما وليبين وليبين ما قال، فإن هذا الأمر يا شيخ عبد الله أمر خطير. ترى معاوية لم يرفض بيعة علي، معاوية يقول أعطوني قتلة عثمان، أبغى أقتص من قتلة عثمان. يبغانا حلقة ثانية. نستودع الله دينكم وأماتكم خاتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمس الحقيقة أشراقت، تبددت كتل الضباب، وانزاح عن وجه الدونة ما كان يبدو من سرابي. شمس الحقيقة أشراقت، تبددت كتل الضباب، وانزاح عن